أن يعتنوا بأبنائهم خير عناية، فكما يسألون عن دروسهم الخصوصية وعما يسمى بالسناتر وما كان على شاكلة ذلك، أن يسألوا أبناءهم هل صليتم الصلاة في وقتها أم لا، لأن الله سبحانه وبحمده قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. نعم، أحببت أن أذكر نفسي وأذكر أبنائي من المسلمين والمسلمات بمثل هذا الواجب العظيم الذي ينبغي عدم التقصير فيه، سائلا المولى أن يجعلني وإياكم من المقبولين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه أمين. وهذه بعض الأسئلة التي وردت لإخواننا في قناة الندى. حلفت 3 مرات وأريد أن أكفر عن يميني، فهل يجوز أن أطعم 30 مسكينا في وقت واحد وتحسب لي ب3 كفارات وهم تجميع عائلة كلها؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، الله جل وعلا بين في سورة المائدة فقال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. طيب، هذا أولا. وثانيا، اعلم أيها الموفق أن صيام الأيام 3 لا يجزئك إن كنت قادرا على الإطعام أو الكسوة أو العتق. طيب، ثالثا، لك أن تصوم هذه الأيام 3 متتابعة ولك أن تصومها متفرقة، وإن كان التتابع في الإمكان يكون أفضل. طيب، رابعا، أن تجمع عائلتك، إذا كان يعني عائلتك يعني إخوانك وأبناء عمك مساكين فهذا جائز. طب وإن كانوا غير مساكين فكيف تجعل لهم الكفارة؟ هذا لا يجزئ، بارك الله فيك. يبقى متى يجزئ؟ إذا كانوا فقراء، إذا كانوا مساكين، فانتبه إلى ذلك حفظك الله ورعاك. هذا السؤال الأول. أما الثاني، طالبة ثانوية عامة تقول: كنت أذاكر ولكن متأكدة أني قصرت وكان لابد أن أبذل أكثر من ذلك، فهل إذا لم أحصل على ما أتمناه هل يعد ذلك خيرا لي أم عقاب من الله بسبب إهمالي؟ يا بنيتي، من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن قدم السبت لا أقول وجد الأحد، وجد الأسبوع كله كما يقولون. طبعا هذا الكلام له قرآن وله سنة، ولكن هذه سنن كونية. أي نعم، الواحد ذاكر واجتهد إن شاء الله يحصل. على كل حال، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وارضي بما قسم الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والأمر أهون مما سألت عنه، الأمر أهون مما سألت عنه. إن الإنسان متى يتألم؟ إذا فاته صلاة، إذا خرج الفرض عن وقته، إذا قصر في واجب من الواجبات، إذا تلبس بذنب من الذنوب، هذا الذي يتألم الإنسان من أجله. أما مثل هذه القضايا التي سألت عنها فالأمر فيها هين والحمد لله. طيب، أصلي دائما 4 ركعات سنة الظهر القبلية، وأصلي الظهر والركعتين السنة بعد وأقوم تأخيري قبل صلاة العصر، هذا حرام؟ الجواب: حول الملك الوهاب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال عند بعض أهل السنن بإسناد حسنه الإمامان النووي في رياض الصالحين والألباني في صحيح الجامع، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. وهذه الركعات 4 صلاة 2 ولو أخرت 4 ركعات البعدية قبل العصر لا حرج، وجدير بك أن تصليها 4 قبل الظهر ثم الظهر ثم 4 بعد الظهر رأسا، هذا يكون أطيب والله أعلم. طيب، إذا كنت أفعل ذنب وابتلاني الله وتركت الذنب كي يرفع الله عني هذا الابتلاء، هل نيتي تصح؟ التوبة وهي الإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية، على أن يكون هذا قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، لا بد هذا كله أن يكون بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لا ينفك عن قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي نعم. ثم إن الإنسان إذا تاب إلى الله رفع الله عنه البلاء. أي نعم. لكن التوبة تكون لله، التوبة تكون لله. مثلا واحد بيشرب سجاير أتى له سرطان رئوي فترك السجاير لا لأنها حرام ولكن مخافة على صحته، هذه نية فيها غبش. الأمر الأول أترك الشيء هذا لأنه حرام، ثم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أمر بشيء إلا وفيه الخير والنفع، وما نهى عن شيء إلا وفيه الشر والضر. فنحن إذا ائتمرنا عبودية لله، وإذا انتهينا عبودية لله بهذا الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقبل الله توبتنا وعملنا والله أعلم. سرق أشياء من بيتنا وأبي قبض عليه ومن ثم أخذ منه مال، هل المال الذي أخذه أبي حرام؟ أن السارق ربما يكون ماله حرام. إذا أخذ أبوك منه ما سرقه فهذا حقه، وإذا كان قد فقد ما سرقه وأخذ منه ثمنه فالذي يظهر أن هذا لا حرج فيه، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. وأما مال السارق والحرام لأنه أكل أموال الناس بالباطل إلا أن يكون عنده عمل حلال وتلبس بهذه الجرائم. ولا يخفاك أيها المسلم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فإذا سرق ربع دينار عن جرام شوية من الذهب فصاعدا وكان في حرز أو أقر على نفسه أو شهد مسلمان عدلان على ذلك تقطع يده والعياذ بالله. نسأل الله أن يغني المسلمين من الحلال. كانت كلثوم بنت أبي بكر تقول دعوت الله أن يرزقني زوجا يصب الحب علي صبا وعابدا لله، فرزقها الله بطلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة. قالت كان إذا رآني تهلل وإذا سمع صوتي تبسم، وكنت إذا بكيت بكى ولا ينام حتى يطمئن على دفئي في فراشي، وما ترك صلاة إلا ودعا لي فيها قبل نفسه، وكنت إذا مرضت جاورني في الألم وكأن العلة في جسده، ولا يهنأ له بال حتى يجلسني بجانبه، وكان إذا أكل يسبقني باللقمة إلى فمي فيطعمني بيده، كنت فخاره وعزة في سره وعلن. هل يجوز أن أدعي بهذا الدعاء؟ يعني اختصار هذا تقول اللهم ارزقني زوجا مصلحا أو زوجا صالحا أو زوجا تقيا، هذا اختصارها. لكن أيضا هل أنت كلثوم بنت أبي بكر؟ فالإنسان إذا أراد من أمثال طلحة لا بد أن يرتقي أن يكون أن تكون كلثوم بنت أبي بكر. نسأل الله أن يرفع من همتنا وأن يجعلنا من أهل الاستقامة والهدى، اللهم أمين. نعم. ما حكم أني أضيف خاطبي في قناة عامة تتحدث عن الزواج وأحكامه بهدف الاستفادة، وأنا وأخت أخرى مسؤولتان عن هذه القناة ولكن لا يظهر أي شيء أبدا عنا، ويوجد فقط منشورات نافعة تخص الزواج وبدون تجاوز لحدود الشرع. إيه المشكلة أن لا خطيب ويحضر في قناة تبين فقه النكاح، تبين فقه الطلاق، الخلع، الظهار، الإيلاء، الحضانة، النفقة، تبين الإيجاب، القبول، الولي، الشاهدين، المهر، الإعلان، آداب النكاح، شروط النكاح، أركان النكاح، تبين حقوق الزوج، حقوق الزوجة. هذا كلام جيد، هذا كلام ينطلقون فيه من الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام. يأمر على الجميع هذا أن يشاهد مثل هذا ويسمع ويتعلم حتى نرتقي علميا وإيمانيا، والله أعلم. ما حكم عمل المرأة خارج المنزل وهي مرتدية حجابها الشرعي ولا تعمل عملا محرما ولا في مكان مختلط ولا تعمل عملا يخالف فطرتها كأنثى؟ هذا لا حرج فيه، لا حرج أبدا أن تكون المرأة مدرسة على بنات في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو الجامعية على بنات، لا حرج أن تكون طبيبة، لا حرج من هذه الأشياء. فقد تفضلت مأجورة أنه لا يوجد مخالفات شرعية، فلا حرج من عملها بهذا التوصيف، والله أعلم. نعم. يعني تقول أن ربنا قال في القرآن وقرن في بيوتكن، أي نعم لا شك أن هذا هو الأصل للمرأة، لكن إن عملت بهذا التوصيف التي تفضلت بها سابقا لا حرج إن شاء الله. أختي طلبت مني كتاب وألحت كثيرا في الطلب وأنا لا أتذكر، أحلفت لها أني عندما أنتهي منهم سأعطيها إياه أم لم أحلف؟ وأنا أعرفها جيدا، هي لا تحب القراءة ولم تقرأ، ولكن طلبته مني لأنها وجدته في المكتبات غالي الثمن ولا تريد شراء هذا الثمن، وهي عندها أطفال وأعلم أنه يمكن أن يتمزق أو ينتزع، فماذا أفعل وأنا لا أتذكر حلفت أم لا؟ أولا قضية حلفتي أو لم تحلفي، فالأصل براءة الذمة، أنك لم تحلفي حتى يتبين لك أو يغلب على ظنك أنك حلفتي فتوفي بما حلفت عليه ولا تحنثي، هذا أولا. طب ثانيا إذا كنت تعلمين أن هذه الأخت أهلا للأمانة تؤتمن على الكتاب، وإذا كنت ترين أنها ليست أهلا للأمانة يمكنك أن تعتذري. أي نعم، والله أعلم. نعم. ما حكم من كان يجهل أن عليه الاغتسال من الجنابة أو العادة السرية عافانا الله وليس مجرد الوضوء فقط لمدة 10 سنوات؟ يا إلهي، وما الذي يجب أن يفعله هذا الشخص ليقبل الله توبته؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني كانت تنام وتحتلم ولا تعلم أن تعميم البدن بالماء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واجب عليها بنية رفع الحدثين، ما كانت تعلم هذا، واستمر الأمر إلى 10 سنوات. يا أيها القائمون على التربية والتعليم في الابتدائي والإعدادي والثانوي، يا أيها القائمون على التعليم في المراحل الجامعية، أليس هذا من المصيبة أن يصل الشاب أو الشابة إلى مرحلة تعليمية متقدمة ولم يقف على هذا؟ فاهتموا بهذه الأمور التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها. يا إخواني، العلم ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فمن فروض الأعيان أن يعلم الإنسان إذا كان جنبا أن يغتسل، وكيف يغتسل، فالغسل له صفة مجزئة وصفة كاملة، وكلاهما صحيح، ولكن الصفة الكاملة أفضل من الصفة المجزئة. فمثلا هو تجرد من ثيابه الحمام، نعم، طيب هو يغسل قبلة بيده اليسرى، طب هذا أولا. طب ثانيا يتوضأ وضوءه للصلاة. طب ثالثا إذا غسل قدميه في الوضوء كان خيرا، وإذا أخرهما لا بأس. طب رابعا يصب الماء على رأسه 3 حسيات. طب خامسا على الشق الأيمن، وسادسا على الشق الأيسر. طبعا هو من قبل أن يبدأ في الاغتسال نوى بقلبه ولم يترفض بلسانه. طيب وتأكد أن جسده عمم بالماء، الجواب نعم. طيب عليه أن يخرج للصلاة لأنه نوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر. أين هذا الكلام من فروض الأعيان، من فروض الأعيان. وهكذا كيف تصلي، هذا من فروض الأعيان. كيف تتوضأ، هذا من فروض الأعيان. كيف توحد الله فلا يكون حلفك بغير الله، ولا ذبحك لغير الله، ولا نذرك لغير الله، ولا استغاثتك بغير الله، ولا طواف إلا حول الكعبة، ولا ولاء إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا براء إلا من كان على غير الإسلام. ها؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أي نعم، حبك حب الله، حب الله عز وجل، حب الرسل والأنبياء، حب الصحابة والتابعين، زرع في قلبك زرعة، وهذه الزراعة من الحب لربنا جل وعلا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم وللرسل والأنبياء والصحابة والتابعين تدفعني إلى أن أتلبس بالأعمال الصالحات، عمل أهل الاستقامة والهدى والصلاح التي يوصلني الله من خلالها إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أتعرف على أعمال أهل النار حتى أتجنبها من كفر وشرك ونفاق وبدعة وكبائر وصغائر، وأحذر الآخرين منها على أن يكون ذلك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم أيها المباركون، هذه أمور ينبغي علينا أن نعلمها. فنحن أمة اقرأ، وأول آية أنزلت في كتاب ربنا اقرأ باسم ربك الذي خلق. على كل حال فاصل وسنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد عدنا إليكم بتوفيق الله وحمده فأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني يا أيها الكرام إن بعض الأزواج عفى الله عني وعنهم يأتون بزوجاتهم عبر الشبكة العنكبوتية ما يسمى بالفيسبوك واليوتيوب كذا ويسوون ما يسمى بالفيديوهات وتكون زوجته كاسية عارية سافرة متبرجة ما هذا؟ أما سمعت مرة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ما سمعت هذا؟ أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فأنت مسلم فأين استسلامك لله بالتوحيد وأين انقيادك له بالطاعة وأين تخلصك من الشرك وأين تبرؤك من المشركين وأين ائتمارك بأمر الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أين أنا وأنت من هذه الآية أن القرآن الكريم ما أنزل لتفتتح به الحفلات أو يقرأ على المقابر أو يعلق بركة في السيارة أو يوضع تحت الوسادة أو نسويه تمائم وأحجبة حتى نعلقه في رقاب الأطفال أو تحت إبطه لا لا لا لا القرآن أنزل لنتعبد بتلاوته ونتعرف على معانيه ونتدبر فيه ونخشع ونعمل به ونبلغه ونصبر في أذى تبليغه لا ليقال أنني قارئ أو مفسر أو عالم وإنما إخلاصا لله تعالى ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل القرآن لأن نتحاكم إليه نتحاكم إليه في السراء والضراء في الليل والنهار في السفر والحضر في الصحة والمرض وهذا على مستوى الملك والمملوك والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والقائد والمقود والعربي والعجمي والرجل والمرأة وهذا فيه سعادتنا في الدارين سعادتنا في الدنيا بأن نرقى إلى العبودية الصادقة وفي الآخرة نحظى بجنة عرضها السماوات والأرض فالله الله في أن نعود إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وقلا حين ثم أنت أيها الرجل الذي تظهر زوجتك معك متبرجة ما سمعت مرة ولا تبرجنا تبرج الجاهلية أين غيرتك على عرضك ولحمك ودمك هل ترضى أن يطلع الناس عليها وهي متبرجة بحجة أنك ترى أن هذا تقدم ورقي وحضارة يا أيها المسلم أنت عبد لله فما أمرك الله به تأتمر وما نهاك الله عنه تنتهي وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتمر به وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كل هذا عبودية لله عبودية لله حتى أحظى برضا الله عز وجل فأنا أناشد هؤلاء المسلمين الذين يفعلون مثل هذه الجريمة النقراء ويصطحاب الزوجات أو البنات سافرات متبرجات ويظهرن على الشبكة العنكبوتية من أجل أن يحصلوا مشاهدة عالية فيأتي إليهم يعني نفع مادي. هذا النفع المادي زائل. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآية. فنحن نريد أن يكون الكسب من حلال، لأن المرأة سيسأل عن الأمور الأخرى سؤالا واحدا، لكن المال يسأل سؤالان عنه: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. من أين اكتسبته وفيما أنفقته. أما تذكر حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي الذي رواه الترمذي حيث قال فيه: الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه، أو كما قال: صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. هذا يقول: هل يجوز عمل جدول يومي أنا وصديقاتي بنت لنشجع بعض على الطاعة من قراءة وحفظ وتدبر للقرآن وأذكار دون تخصيص عند عدد معين، وكل أخت ترسل يوميا أنها أتمت الجدول، أم هذا الفعل بدعة؟ بارك الله فيك. يعني قضية أن نترجم قول الله تعالى إلى عمل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، آية المائدة، شيء حسن. لكن البر هو فعل الخيرات، والتقوى هي ترك المنكرات، ورأس الخيرات الالتزام بسنة رسول رب البريات، فلا نزيد ولا ننقص. طب ليه؟ إن ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا أنت التزمت بأذكار الصباح الثابتة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكار المساء، وأذكار الصلوات المشروعة، وأذكار النوم، والأذكار الموظفة، والورد القرآني، فبستمر على كده، ونعمة أو فضل. وأحب الأعمال إلى الله إيه؟ أدومها وأنقل. أما أن أخترع فهذا في الدين مردود. فالله الله في سنة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، فلا زيادة ولا نقصان. أي نعم. ونسأل الله القبول والعون. طيب، أما أن يعين بعضنا البعض على الطاعة ويسأل بعضنا عن بعض فهذا خير إن شاء الله. فنسأل الله أن يطهرني وإياكن من كل نفاق ورياء وحب سمعة وشهرة قائلين: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، وننهى أنفسنا وغيرنا عن البدعة، الزيادة في الدين أو النقصان في الدين. نعم، بارك الله فيك. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويوجد في الإسلام سنة حسنة، وهي التي لها أصل في الدين، وأميتت فرزق الله الناس من أحياها، كصلاة العيدين في المصلى، كصلاة الجنائز في المصلى، كارتداء المرأة النقاب والجلباب السادة الأسود. أي نعم، أو البني السادة أو الأزرق السادة، أي نعم، الذي لا يلفت الأنظار. نعم، اعتكاف العشر الأخيرة من رمضان، الاجتهاد في العشر الأول من ذي الحجة أكثر من غيرها، صيام الست من شوال الأكثر من الصيام في المحرم وشعبان، صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام القمرية، الاجتهاد في دروس العقيدة، في دروس القرآن والتفسير وعلوم القرآن، في دروس الفقه وأصول الفقه، في دروس الحديث ومصطلح الحديث، في دروس السيرة وفقه السيرة، في نشر تراجم الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين، وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، وامتثالهم لما قال الله تعالى له، وموقف الأمم منهم تصديقا وتكذيبا، ومآلهم الذي وصلوا إليه. هذه أمور نعتبر بها، هذه أمور ننزجر إن كنا عندنا نية المخالفة أو نية التقصير أو نية التكذيب، حاشا وكلا، أين هذه أمور تفيدنا جميعا. والله أعلم. نصلي عندما نسمع الأذان أم ننتظر إلى أن يقيموا الصلاة في المسجد؟ وهل يجوز أن نصلي بمجرد سماع الأذان؟ الجواب بحول الملك الوهاب، إذا دخل الوقت خلاص الإنسان يصلي. من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، العلم بدخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، والمسافر إذا احتاج إلى أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم أو تأخير مع القصر له أن يفعل، وإذا احتاج أن يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم أو جمع تأخير فليفعل ما احتاج إليه ما دام هناك رخصة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ولا يفعل ذلك إلا بعد امتثال أمر الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر دائما يقولون هذا جائز بدليله، هذا حرام بدليله، والدليل هذا لا يخرج عن القرآن أو صحيح السنة، وعلى أن يكون بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. ما هي عدة من كانت ترضع بدون أن تحيض؟ هل إذا طلقها الزوج في هذه الحالة يأثم؟ المسلم إذا جامع زوجته في طهر فأراد أن يطلقها فهذا الطلاق يسمى طلاق بدعي. طب الصحي ينتظر حتى تحيض ثم تطهر فيطلقها؟ يقول ياه، سيكون الصلح. أقول لك هذا المطلوب إثباته حتى لا تهدم أسرة من أسر المسلمين، والأولاد إذا ضموا إلى أمهم جاعوا، وإذا ضموا إلى أبيهم ضاعوا. والحياة الطبيعية أن يكون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا أو من الجنسين أن يكونوا مع الأب والأم، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. ما هي عدة من كانت ترضع؟ أيوة، احنا قلنا بقى إذا كانت حامل وطلقت عدتها وأولاة الأحمال أجلهن أي ضال حملهم. طب لو كانت من ذوات الحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القروء دي جمع قرء، والقرء هذا لفظ مشترك بين الطهر والحيض، والذي يترجح والله أعلى وأعلم فيه أنه الحيض، يعني 3 حيضات. طب ولو كانت ليست بحامل وليست من ذوات الحيض يبقى 3 أشهر قمرية، نظرا أنها لم تبلغ بعد أي لم تحض، أو امرأة آيس انقطع دم حيضها بلغت 55 سنة مثلا وصارت لا تحيض، يبقى عدتها إذا طلقت 3 أشهر قمرية والله أعلم. ابن قام بسرقة أمه وترك المنزل، وبعد فترة عاد واعتذر ورجع البيت، وبعد فترة أخرى ذهب لخالته وقام لا حول ولا قوة إلا بالله قام بسرقة بيت خالته. والأم الآن تشعر بالذنب لأنها لم تحذر أختها من ولدها، مع العلم أنها صدقت ابنها بأنه لم يسرق مرة أخرى، فهل على الأم إثم لأنها لم تحذر أختها أم لا؟ وهل عليها سداد ما سرقه ابنها بالعلم أن حالتها المادية لا تسمح الآن بسداد ما سرق؟ يا إخواني، إحنا مقصرين في حق الأبناء، إحنا بنهتم جدا جدا بالولد يدخل KG1 KG2 حضانات، جميل لا ننكرها، وبالمدرسة وبعد المدرسة دروس خصوصية لليل، وفي الجامعة ما يسمى بالكورسات، كل هذا لا أنكره، لكن كيف نهتم بالدروس الخصوصية وما يسمى بالكورسات وما يسمى، والولد يبقى لسه عنده 5 سنين ونعلمه ألماني وإنجليزي وفرنساوي إلى غير ذلك. أنا ما أقول أن هذا حرام، لكن هل يعني انشغلت أن تعلم الولد كيف يوحد الله، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يتعلم أمور دينه؟ يا إخواني هذا هو الأصل، ولا حرج فيما أشير إليه آنفا. فيا إخواني بارك الله فيكم، نريد والله الله يبارك فيكم أن نهتم بهذا. هذا الولد الذي نشأ على السرقة دي مصيبة ولا لا؟ أولا هذه يعني أمر نهى الله تعالى عنه، طب وبعدين؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، الله عز وجل حكيم. السرقة هذه كبيرة من الكبائر، طب هذا من ناحية الشرع، طيب ومن ناحية المال الذي يكتسبه، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، طب وبعدين؟ مكانته في المجتمع مكانة منحطة، مكانة منحطة، طب بسبب إيه؟ بسبب أننا لم نجتهد في زراعة الإيمان في قلب هذا الطفل والاهتمام به، وربما يكون هذا مرض يحتاج أن نحمل الطفل إلى طبيب نفسي، إن أحيانا السرقة لا تكون لعين السرقة، وإنما تكون مرض ابتلي الطفل به فيحمل إلى الطبيب النفسي حتى يعالجه في هذه البلية التي ابتلي بها، ينبغي أن نستيقظ لذلك. على كل حال أسأل الله الهداية لي ولعموم المسلمين والمسلمات، وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم في لقاء قادم، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.